يقول: سؤالي يخص الخادمات ليس معهن محرم وهن في بيوتنا ونحن نعتمد عليهن في الأمور المنزلية، وأحيانا يكن فتنة ولا نساء في بيتنا، دلني على الصواب. الصواب ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال أمتي من نسائها، وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان وعليه. فقد اتفق العلماء على تحريم الخلوة بالأجنبية ولو كان الرجل يحفظها كتاب الله عز وجل، فإما أن يستغني السائل عن الخادمة، وإما أن يجعلها في مكان بحيث لا ينفرد بها. فإن وجد أكثر من خادمة أو كان هناك أكثر من واحد فلا تجوز الخلوة بين واحد وواحدة، وإذا كان يخشى على نفسه الفتنة من دخوله عليهن وإن كنا جماعة أكثر من خادمة فلا يجوز له كذلك الدخول عليهن. أما ماذا يفعل؟ فيستغني بالخادم الذكر عن الخادمة الأنثى، وهذا موجود وكثير بفضل الله عز وجل، بل ربما أثبت الخادم الذكر من القدرة أو أظهر ربما أظهر الخادم الذكر من القدرة على القيام بحقوق من يخدمه أكثر مما تظهره المرأة، لا سيما وإن المرأة إذا شعرت بشيء من الود بين من بينها، إذا شعرت بشيء من الود بينها وبين من تخدمه، فإنها ستركن إلى ذلك وربما تسعى في إغوائه وإغرائه لعلها تظفر بالزواج منه أو نحو ذلك. فهنا مكمن الخطر، لأنه سيكون من عائلة ولا يرضى أن يرتبط، أو لا ترضى العائلة بأن يرتبط بخادمة ونحو ذلك، فربما يرضى لنفسه وترضى لنفسها أن يعاشرها في الحرام فيقع المحذور، وهنا تكون الفتنة كل الفتنة. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأخلاقنا. إذن لا مبرر أبدا للسائل ولا لمثله أن يخلو بخادمة وإن ادعى الحاجة إلى وجودها أو وجودهن. فحفظ العرض مقدم وهو أصل من الأصول ومقصد من المقاصد الشرعية التي جاء الشرع بحفظها على المسلمين. فنقول: يمكن استبدال المرأة برجل أو الاستغناء وقضاء الحاجات بالنفس، والله أعلم.